الجاهلية أيضا الفخر بالأحساب واحتقار الناس. الإسلام لما جاء نظر كده ثقافة المجتمع، الناس بيتفخروا بإيه؟ إيه مقياس الشرف؟ جاء الإسلام ليصحح المفاهيم التصورات. لا يجوز أن نقيس الناس على أموالهم ولا على نسبهم وحسبهم. هذا الذي يفخر بماله فيه جاهلية، هذا الذي يفخر بحسبه ونسبه فيه جاهلية، هذا الذي يحتقر الناس لفقرهم أو للونهم. شوف النهاردة في أوروبا مثلا، حوالي شهر كده أو شهرين كانت في ثورة في أمريكا سموها ثورة الزنوج. ليه؟ حقوقهم رايحة، ولما تشوف الأبيض وهو بيعامل الأسمر كيف يعامله. جاء الإسلام فكان هؤلاء جنس، وهؤلاء جنس اللي هو مبدأ الموجود عندنا في مصر النهاردة، وموجود في السعودية، وموجود في الكويت، وموجود في كل الدول إلا من رحم الله، مبدأ السادة والعبيد. هي معايير، ممكن يبقى معيار السيد الفلوس، معيار السيد الجاه والسلطان، معيار السيد اللون، معيار السيد النسب. من عيلة حسيبة نسيبة، اللي ما يجيش للمعيار ده له يبقى من طبقة تانية أو من طبقة تالتة، ويتم احتقاره للونه أو لفقره أو لوضاعة نسبه. كل هذا تصور جاهلي. التصور الإسلامي الوحيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان كده جاء الإسلام فجعل بلالا الحبشي وصهيبا الرومي كأبي بكر القرشي. لا فرق، لا فرق بين عربي، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا إيه؟ إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. عشان كده دي من زمان نعرة موجودة. سيدنا نوح لما جاء قال لهم فاتقوا الله وأطيعون، قالوا له إيه؟ أنؤمن لك وإيه؟ واتبعك الأرذلون. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. سبحان الله، هذا هو المقياس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس يوم فتح مكة. لما فتح مكة، أول ما فتح مكة وتسلم الكعبة، بص في الصحابة كده، من يؤذن؟ من يؤذن؟ قال له قم يا بلال فأذن. بلال يطلع فوق الكعبة ويؤذن؟ آه طبعا. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فبدأ بقى يوضح المفاهيم. إيش معنى بلال يطلع فوق الكعبة يعني؟ قال أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. أنت واحد من اثنين، لا بفلوسك ولا بلونك ولا بحسبك، سيادة المستشار الباشا، كل ده عندنا ملوش قيمة. أنت يا إما رجل تقي خلاص كريم على الله، لك كرم لك منزلة، أو فاجر شقي هين على الله، إن شاء الله يكون مين. ثم قال والناس بنو آدم وآدم من تراب. عشان كده سيدنا أبو ذر كما قلت لكم في أول الدرس، لما رأى رجلا سبه أو تعارك معاه فقال له يا ابن السوداء، النبي قال له إيه عليه الصلاة والسلام؟ أعيرته بإيه؟ بأمه. حط بقى كلمة أمه دي تحتها كده قوس تاني، أعيرته بفقره؟ أعيرته بحسبه ونسبه؟ إنك امرؤ فيك إيه؟ فيك جاهل.